عرفت بأن المعاصي مبينة، بأنها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين. ما أقول غير الله عليها يعينا، وجدد التوبة وتوب هالحين. الله أكبر كيف قصر بدينا، لقلت توبة قلبة توب بعدين. عرفت بأن المعاصي مهينة، بأنها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين. المشكلة وحلولها في يدينا، ركعة وسجدة في صفوف المصلين، يندم على وقت مضى من سنينا، الصحبة اللي ما تعينها على الدين، يعلن إلى ربه رجاه حنينا، لعل ربه يغفر الذنب ويعين عرفت بأن المعاصي مهينة، لأنها تظهر على الوجه يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين، والناس من حوله بخير وسعيدين.